سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل ان شاء الله فقر الدين دخل الشائخ والرحيم. اللهم اكرمنا بالمكان وخذنا من مات الوهم واصلعنا فقه العارفين واصحبنا بالتعاوشي عند اشتراق الامه. قبل اشتراق الامه جاءت عباره هي يحتاج للتبيين، يحتاج للتبيين. من الذي يحتاج للتبيين؟ يحتاج للتبيين كل ما يتعلق بعلم التوحيد. ما السبب أن ما يتعلق بعلم التوحيد يحتاج للتبيين، مع أن التوحيد إنما مناطه كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم إنما أنزل بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح أفصح وما نطق بالبعض، فلماذا احتاج إلى التبيين؟ قال لأن هذه الأمة مرت عليها أطوار. طور من أطوار هذه الأمة أنها قد أخذت الفلسفات ونقلتها من اليونان من الإغريق وترجمتها إلى اللغة العربية، فامتلأت ساحة اللغة العربية بالثقافة غير الإسلامية. هنا أقبل الناس على الفلسفات التي ترجمت، وبدأت المقارنات، وبدأت طوائف تستغل مثل هذه الفلسفات التي نقلت إلى ساحة اللغة العربية وأدمجت في الثقافة العربية، أخذت تستغلها من أجل تشكيك أو من أجل توجيه أو من أجل تزوير أو من أجل تحريف. هذا اقتضى أن ينبري العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين حفظهم الله عز وجل من فتنة الفلسفات بعامة، انظروا لأولئك الذين أرادوا ما أرادوا فيما يتعلق بالعقيدة خاصة، لأن حينما نقول فلسفة يعني فكر. لم تختلط العبادات بخوالق، وإنما الذي اختلط اختلط الفكر، فكان لابد من أن تؤلف الكتب. هذه الكتب التي ألفت إنما ميزت الصحيحة من الخطأ، ميزت الفاسدة من المقبول، ميزت الخبيث من الطيب، الخبيث نفته، الفاسد رمته، وبينت عوره. ولذلك من جملة من ظهروا على الساحة في هذا الإطار كما هو معروف ومشهود له الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا بأنه قد ألف كتابين، من جملة ما ألف الكتاب الأول مقاصد الفلاسفة، والكتاب الثاني تهافت الفلاسفة. الأول حدد فيه السمة العامة للفلسفة التي ترجمت إلى اللغة العربية. الكتاب الثاني بين فساد مذاهب الفلاسفة في الحجة، قارعهم بحجتهم، دخل إلى عقر دارهم واستخدم الأسلحة التي استخدمها الفلاسفة في قضية تشكيك العقائد. لذلك لما اختلطت القواعد الفلسفية التي أدخلت في ساحة الثقافة العربية، اختلطت في الثقافة التي بنيت على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، احتاج الأمر إلى التبيين. فيما يتعلق بعلم التوحيد عموما، سمي هذا العلم بعلم التوحيد مع أنه يتعلق بكل العقائد، بكل التصورات التي جاءتنا بها النبوة. علم التوحيد كعنوان يندرج تحته موضوع سريع القضايا التالية، يندرج تحته الإلهيات والنبويات والسمعيات. هذه ثلاثة أمور، ثلاث قضايا. القضية الأولى الإلهيات، كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعال يسمى إلهي لأنه منسوب للرب تبارك وتعالى. وأساس علم التوحيد الذي هو علم توحيد أهل السنة والجماعة إنما هو القرآن والسنة، هذا لا خلاف فيه. لكنه لما كان القرآن قد دعا للتدبر والتفكر والتأمل، ولما كان القرآن الكريم قد أناط التكليف بعامة سواء في إطار العقيدة أو في إطار العبادات أو الأخلاق أو المعاملات، أناط هذا بالعقل. ولما بين الله تبارك وتعالى أن مصير أولئك الذين كان مصيرهم النار، قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بين أن السمع مقدم على العقل وأن العقل لا يستهان به، إذ للعقل نفهم السمع، والسمع هو الذي يصوب لنا تهافت العقل في تهافته حينما يتهافت. وقالوا وكنا نسمع الدليل السمعي او نعقل الدليل العقلي. وحيث عرض الله عز وجل علينا مظاهر كونية ودعانا الى تدبرها من اجل ان نستخلص منها دلالاتها، فنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. والإراءة هاهنا إنما إراءة بصرية وعقلية. حينما يأتي نري ويري وانظروا، ربما كان النظر نظرا حسيا، لكن غالبا ما يأتي النظر المقصود به التفكر والتأمل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قضية السماء من حيث هي السماء جرم خلقه الله تبارك وتعالى، لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل، من حيث هو جرم لا نتبين نحن كيف بناؤه حتى نستدل من كيفية البنائي على عظمة الباني. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لكنه نظر حسي وأغلبه نظر عقلي. إذن الأدلة التي أتى بها العلماء وهم يبحثون في الإلهيات، الدليل الأول سمعي ويعضده دليل عقلي. حينما أقول يعضده هو لا يحتاج إلى تعضيد، لكن يبينه، يفصل فيه، يبين دلالاته إلى آخر ما هنالك من القضايا التي أطلق على العلماء قضايا إلهيات. والثاني أو الميدان الثاني أو المجال الثاني هو النبويات، نسبة لنبي، يعني كل ما يتعلق بالنبوات. النبوات التي عرضت في القرآن الكريم وعرضت في السنة المطهرة، من حيث ما يجب للأنبياء، ما يجوز في حق الأنبياء، ما يستعين في حق الأنبياء، هذا يسمى نبويات. والقضية الثالثة أو المجال الثالث في علم التوحيد هو السمعيات. ما السمعيات؟ كل ما يتعلق بالمغيبات التي طلب منا أن نؤمن بها، كالآخرة وما تطل بها، كعالم البرزة وما تطل به، كعالم الملائكة وما تصل به، هذه كلها تدخل في إطار السمعيات. إذن إلهيات ونبويات وسمعيات، وعلم التوحيد إنما يتحرك في هذه المجالات. لماذا سمي توحيدا إذن؟ قال لأن أبرز مباحثه أو مسائله إنما هو علم التوحيد. لماذا لا نسمي علم إثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ نقول لأن قضية وجود الله عز وجل قضية فطرية، الأصل ألا يقام عليها دليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الأصل ألا يقام عليها دليل. لكنه لما حجبنا، لما تكاثفت الظلمات على القلوب، احتاج الأمر إلى تطوير وتنوير. ومن هنا قل ما نجد في كتاب الله عز وجل ما يرشد إلى الوجود، لأن الوجود كأنما هو بدهي، وإنما نجد ما يرشد إلى التوحيد. والتوحيد جاء بصيغ كثيرة جدا، بصيغ مباشرة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلى آخر ما هنالك. وأحيانا بصيغ غير مباشرة كالفاتحة التي نقرأها في كل ركعة، نقول إياك نعبد. قوله إياك نعبد يدل على التوحيد. من أين؟ قال لأنه قدم المفعول به، الضمير الفصل هذا إياك على نعبد، يعني نخصك وحدك بالعبادة، لأنه ليس معك إله، ليس لك مثيل، ليس لك شريك، إلى آخر ما هناك مما يتعلق بالتوحيد. أعظم مباحث هذا العلم بعامة إنما هو علم التوحيد، ويسمى علم الكلام أيضا. لماذا سموه علم كلامه؟ قال لأن من أخطر مباحثه، هناك أعظم، هنا من أخطر مباحثه قضية الكلام التي أثارها المعتزلة، المسألة التي أثيرت حول كتاب الله عز وجل، والتي ثبت لها الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه ثبوت الشوامخ، الأطواد، الراسيات، الراسخات. إذن هذا هو علم التوحيد. هذا العلم لو أنه بقي كما كان على عصر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما محتاج أن نؤلف فيه، لأن القبيلة كانت تعرض كانت تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد جاء ناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما نود لو أن نحط من السماء أو أن نحرق فنصبح همما فحمة محترقة ولا نتكلم به. وبين لهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا من الوسوسة، وهذه وسوسة لا تقتصر على جيل من الأجيال، وإنما هي وظيفة شيطان تصدى لعباد الله في كل زمان ومكان. هذا الشيطان إما أن يظهر في صورة كاتب تحفظينه أوروبا، وإما أن يظهر في صورة امرأة تووي وتطوى أو تطغي، وإما أن يظهر في القلب وسوسة. وقد بينا بأن الله تبارك وتعالى في آيات تناولت قضية الشيطان بين أن الشيطان يتحرك في إطارين: الإطار الأول إطار الشبهات، والإطار الثاني إطار الشهوات. شبهات وشهوات، إذا أفلس من شن حملة على حصون العقيدة حيث كانت راسخة ثابتة، فإنه يتحرك بالإنسان حيث يعجز عن تهجين أو توهين أو تشكيك بالعقيدة إلى قضية الشهوات، فيثير به الشهوات. والشهوات كلما استغرق في الإنسان أورثته ظلمة، والظلمة بيئة مرتع خصب للشيطان، فينبري مرة ثانية من أجل أن يهجم في العقيدة. في توافق أو في تواصل بين الشهوات وبين الشبهات. أين نجد هذا؟ نجده في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، شهوات، بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، شبهات. فكيف نحن نرد الشيطان في هجماته؟ نرد هجماته الشهوانية بالتقوى. الآن ما يثبت أمام المغريات الكثيرة جدا المتقين الذي يأخذ النور فيملأ قلبه، يأخذه من الذكر، يأخذه من قيام الليل، يأخذه من مجالس الصالحين، يأخذه من الإقبال على الله تبارك وتعالى بالتململ على أعتاب الحق عز وجل، من البكاء، من التضرع، من سؤال الله عز وجل أن يحفظه من جميع جوانبه. لا بد من التقوى. التقوى نورها الذي يقي من الشبهات. نور التقوى. الشبهات ما تدفع بالعقل، العقل مجرد. ومن الأدلة على هذا، الأدلة واضحة، قضية التدخين. الذي يدخن يعلم يقينا، هذا الشكل العام، يعلم يقينا بأنه مؤذي لكنه لا يتركه. عقله مقتنع تمام الاقتناع لأنه مؤذي لكنه لا يتركه. لماذا؟ قال: لأن العادات الراسخة ما تقتلع بقناعة عقلية وحدها، بالقناعة العقلية، وإنما تقتلع بما يقابلها من قناعة مقابلة مناقضة، تحتاج نور. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في آخر الزمان: يشرب الخمرة أو تشرب الخمرة بغير اسمها، تشرب الخمرة بغير اسمها، نقول الذي يشرب الخمرة بغير اسمها، قال: هذه مشروبات روحية، حرم الله الخمرة، أما هذه مشروبات روحية، يطلق عليها مشروبات روحية. يقول هو بيعرف بأعماقه بأنه ليس موضوع مشروبات روحية، وإنما هو سقوط على أعتاب الشهوات. ما الذي يهجيه؟ ما الذي يقيه؟ قال: التقوى. أما الشبهات فلا ترد إلا بسلاح العلم. لا بد من العلم حتى تنقض الشبهات، ولا بد من التقوى حتى نصد الشيطان في هجماته الشهوانية. قال: يحتاج للتبيين. يقول: إنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه لما حدثت المبتدعة، كل المبتدعة ما عاد في مبتدعة الآن، قلت الآن المبتدعة، حاضر الآن المبتدعة، حدثوني في بلد من البلدان، قالوا لي كل الطوائف الأخرى لها رؤوس، إلى أهل السنة الجماعة رأسهم مقطوع، ما لهم رأس، كل الطوائف الأخرى تسقى من أجل أن تقوى وتشتد، إلى أهل السنة الجماعة مناتيف فتاكين مهبرين تهديرا. الآن عصر حقيقة، عصر الطوائف. نحن مر معنا في الأدب في ما يسمى بعصور الانشطاط، وإن كانت هذه التسمية تسمية خبيثة جدا. الغرض منها عصور الانشطاط، الغرض منها تغطيط الحقد التي شنت علينا فيها أوروبا حروبا صليبية. فجاء الأدب ليصور تلك الهجمات الصليبية ويبين مقاومة المسلمين لتلك الهجمات بدون طي قضية حتى لا تنشر على الذاكرة مرة ثانية، لو من ألوان محو التاريخ أو فصل هذه الأمة عن عراقتها وأصالتها. الدكتور الذي كان يدرسنا في الجامعة قال نحن نسميها عصور الدول المتتابعة، عصور الدول المتتابعة لأنه كثرة الدول، دول كثيرة كثيرة كثيرة جدا. هذا يدل على تمزق الأمة، والتمزق تشتت ضياع ضعف، ولا تنزعوا فتشلوا فتذهب ريحكم إلى آخر ما هناك من النطور. ما الصلة بين هذا وبين واقعنا الآن؟ قال كلما، وهذا معروف في التاريخ، كلما اشتد ساعد اليهود اشتدت الطائفية في هذه الأمة لتفتك فيها عقيدة لها على الأقل فيها. يصير مشيء من المشاكل بدل أن تتوجه أو أن تتوجه إلى أن تحقق التقوى فوق هذه الأرض ترفض، فإذا بك تتوجه إلى مسألة جزئية من الجزئيات ويثيرها من الماضي. يعني كأن يكون خلاف وقع بين رجلين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف وقع بين رجلين والرجلان قد أفضيا إلى الله تبارك وتعالى، ومن بنى على هذا الخلاف نصوص تحكمنا؟ ما في نصوص، يعني ما قال ألف من الرجلين والله افعلوا كذا وكذا وكذا ونحن ينبغي أن نتمسك بما قال، ولا قال باء ذلك، يعني لم ينبني على الخلاف الذي طرأ بين رجلين أي واقع، أي سلوك، أي موقف، أي توجيه. فلماذا أنا أنبش الخلاف الآن في القرن 20 يأكل الله الحق مع ألف ولا مع باء؟ لماذا هذا؟ لماذا ينبت هذا الخلاف؟ الضياء إلى الله عز وجل. نعم أيحاسبا؟ نعم يحاسبا. إذا كان هناك ظالم مظلوم سيقتص الله عز وجل من الظالم المظلوم، وانتهى الموضوع. أنت تحاسب الآن أقامة القيامة مثل ما نخضع ونحن بقينا في هذه الدنيا، وهم يريدون أن يأخذون إلى ساحات العرض على الله تبارك وتعالى. كل هذا من باب الإلهاء حقيقة، كل من باب الإلهاء ومن باب تشويه سرعة هذا الإسلام العظيم إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالطائفية. نقول لما حدث المبتدعة والآن في المبتدعة وكثر جدالهم مع علماء الإسلام أوردوا شبها، جمع شبهة، على ما قرره الأوائل، وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية، فقصد المتأخرون إلى دفعها واحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردها. أحيانا حينما نبحث في مسألة من المسائل، مثلا قضية القوة المدعى، ما أريد أن أطمس فيها الآن كمثال، حينما أريد أن أبحث في القوة المدعى الآن لماذا أبحث فيها؟ قال أذكرها من أجل أن أرد عليها وأبين بأنها باطلة. القوة المدعى حينما أريدها لأرد عليها لا لأقررها على أنها عقيدة صحيحة، فأنا مضطر لأن أريد الشبهة لا إحياء لشبهتي، وإنما ضربا لها وإماتة لها ومواصلة في سبيل الحق في هذه القضية. يقول لي الآن ما عاد في أحد يقول بقول مدعى، كلك أكثر الناس يقولون بقول مدعى، منهم من يقول ويدافع عنها دفاع المسلمين، ومنهم من يعتقد وإن كان لا يدري أصلا ما معنى القوة المدعى، أصلا لا يدري معناها لكنه يعتقدها. وأخطر ما أصيبت به الأمة في القرن العشرين قضية شرك الأسباب. شرك الأسباب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بك أصول وبك أجود، بك قدم الجار المجرور على الفعل ليدل على أن أجول وأصول لا يكونان كفعلين إلا بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قرر هذه القضية في آيتين متتابعتين في سورة الفاتحة، قال إياك نعبد، أعطاك الفعل، نعبد نعبد فعل مضارع والفاعل ضمير تقديره نحن، إياك نعبد. لكن حتى ما تغتر والظن بأن وجودك قائم بذاته، حتى تقف على أن وجودك قائم بالله تبارك وتعالى، لولا الله لما وجدت، ولولا الله لما استمر وجودك، نعمة إيجاد ونعمة إمداد. قال وإياك نستعين، علمك مباشرة، يعني أنت وحدك لم تستطيع تحقق شيئا حقيقة، لولا الله تبارك وتعالى لم تستطيع أن تحقق ذرة واحدة، فضلك لم تستطيع ترفع إيدك. لو إن الله تبارك وتعالى يمدك بالعطاء، العطاء المستمر حتى ينتهي أجلك وترحل إلى الله تبارك وتعالى ليكون لك شأن آخر مع الله عز وجل هناك. ثم نأتي لقضية افتراق الأمة. لب الموضوع هنا، لب الموضوع خبر أو أخبار جاءت عنه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق. لماذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال حتى نكون مع الفرقة الناجية. هل الفرقة الناجية يا ترى يمكن نحن أن ندعيها دون دليل؟ لأن كل الفرق الآن القائمة على وجه الأرض تنتمي للإسلام، قد ترى نفسها هي الفرقة الناجية. هل مسألة مسألة تشهي، مسألة دعوة، هل مسألة مسألة دليل؟ قال مسألة مسألة دليل. ولما كانت مسألة إنما تبنى على دليل كان لابد من أن تعرف حتى أعرف أني أنا واقف على أرض صلبة، هذه الأرض هي نفس الأرض التي وقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في فرقة ناجية. الخبر الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم تحقق. والعلماء لما رفضوا قضية الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة بيّنوا أن أصولها هذه أصول ست فرق، وكل فرقة تشعب منها 12 فرقة، 6 × 12 = 72، ستفترق أمتي على 73 فرقة. 73 افترق اليهود، سنأتي بالأحاديث على 71، على 71، على 72، على 73، كلها في النار إلا واحد ناجي، كلها في النار إلا واحد. وحيث نقول كلها في النار لا نقصد هنا أو لا نفهم من كلها في النار أنها ستخلد فيها. الفرقة التي حطمت العقيدة هي التي تخلد في النار، حطمت العقيدة. أما الفرقة التي خالفت في السلوكيات، خالفت في بعض الأمور التي يمكن أن تبقى معها في إطار المسلمين، مثلا المعتزلة، المعتزلة فرقة من فرق هذه الأمة، أهي فرقة مرتدة؟ ليست مرتدة لكنها مبتدعة، هي فرقة مبتدعة. البدعة هنا العقدية، إن كانت بدعة عقدية مكفرة خرجت فيها عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى، كالقدرية. القدرية نوعان أيضا، قدرية قديمة ونحمد الله أنها قد انقرضت، وهي التي تقول بأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. واضح؟ يعني توجهات شنيعة وفظيعة، وقد ذكرها العلماء وقالوا نحمد الله. الإمام النووي فيما أذكر قال الحمد لله أن هذه الفرقة قد انقرضت. هناك قدرية جديدة سنبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى في السياق. إذن حينما نتعرض للفرق من أجل أن نعرف نحن على حق إن شاء الله تبارك وتعالى، وعندنا أدلة كثيرة على أننا نحن يعني أهل السنة والجماعة إنما هي الفرقة الناجية. المسألة الثانية خطيرة أيضا، يا ترى هل نستطيع أو هل يمكن أن نزعم بأن المذاهب الأربعة داخلة في إطار الفرق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بالبداهة وعلى السريع وعندنا أدلة على هذا سنأتي، ليست المذاهب الأربعة من الفرق التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المذاهب الأربعة يشكلون أهل السنة والجماعة. يعني إمام مالك رضي الله عنه هو أهل السنة والجماعة، وأبو حنيفة هو أهل السنة والجماعة، والإمام أحمد هو أهل السنة والجماعة، والشافعي هو أهل السنة والجماعة. إذا قضية المذاهب الأربعة أو اختلاف الفروع الفقهية، بعبارة أخرى الاختلاف في الفروع الفقهية لا نعتبره اختلافا يخرج المختلف عمن اختلف عنه من إطار أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة السريعة على هذا وما أكثرها الأدلة أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يختلفون أحيانا في بعض المسائل الفقهية، في اختلاف المسائل الفقهية. يعني ابن عباس رضي الله عنهما له رأي في مثل المسائل تخالف سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فنعتبر هذا اختلافا يورث صاحبه أن يخرج عن إطار أهل السنة والجماعة؟ لا يصح هذا ولا يزعم في حال من الأحوال. يقول وقد افترقت الأمة 73 فرقة، منهم يعني هذه الفرق كلها فرقة ناجية، وهي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني نحن ننظر إلى الفرق المعاصرة دون ذكر أسماء، وما نريد أن نخوض في هذه المسألة حقتك إلا لو من ألوان بيان الحق دون ذكر أسماء. نقول انظر الآن إلى الساح، ساح العالم الإسلامي كله بكل فرقه، الفرقة الأولى والثانية والثالثة، وفي فرق كما قلت مسدد وقد أُلفت كتب كالفرقة الفلانية والفلانية، ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عرضا دون أن نقصد إليها قصدا، لو من ألوان تحذير فقط. نقول إذا نظرت ووجدت أن من المسلمين الآن أو من المنتسبين للإسلام بعامة جماعة جماعة اتصل أخذها خلفا عن سلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم الذي بين أيديها والأحاديث التي وردت إليها عبر الكتب التي حفظت الأحاديث بحفظ الله تبارك وتعالى، لوجدنا أن أهل السنة الجماعة هم الذين يعيشون في إطار القرآن في إطار السنة وفق ما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في خضوعهم وخشوعهم وأحكامهم وتشريعاتهم ونظمهم وعباداتهم وعقائدهم، أخذوها من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة ينبغي أن تذكر، أصل الاتباع، أصل الاتباع زيغ سابق أو زيغ لاحق، أقصد بالزيغ السابق أن يعتقد المبتدع عقيدة لا يبنيها لا على كتاب ولا على سنة، يرى رأيا ثم يأتي للقرآن والسنة ليتعرف إلى الدليل الذي يدعم رأيه واعتقد أساسا، فإذا ما وجد دليلا يعارض ما اعتقد يحرفه. مثال قضية رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة في الآخرة، هذه قضية أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون من الجنة وأن النصوص على هذا في القرآن وفي السنة. جاء من يقول الله عز وجل لا يرى، اعتقد هذا قبل أن يأتي القرآن الكريم، ثم لما جاء القرآن الكريم، طبعا سيأتي هذا أيضا بالتفصيل لماذا اعتقدوا هذا، جاء القرآن الكريم وجدوا أن الله تبارك وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله نص، فكروا هذا نص ينبغي أن يبدل، ينبغي أن يبدل، كيف يبدل؟ قال في الظاهر ما نستطيع أن نعبس الحروف، حتى هذه الحروف التي أنزلها الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا النص إلى ربها ناظرة. قالوا طيب لماذا لا نعتبر إلى مفرد آلاء، إلى مفرد آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني يصبح إلى ربها بدل أن يكون حرف جر يصبح كلمة اسم معناها نعمة، يصبح معنى عندهم وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، نعمة ربها. ما تخطر بالبال هذا؟ قال لماذا خطر ببالهم؟ لأنهم صدموا بنص، هذا النص يخالف ما هم عليه. إذا ينبغي، قلنا نعمة ربها ناظرة، كيف يعني نعمة ربها ناظرة؟ يعني ما معناها؟ قال لا، ناظرة هنا بمعنى منتظرة، فنورد تقييم المعنى ناظرة، حرفوا إلى وحرفوا ناظرة، قالوا إلى بمعنى نعمة وناظرة بمعنى منتظرة، منتظرة. قلنا له هذا هو الموت الأحمر، الانتظار موت أحمر. المهم رجع عليهم أهل السنة والجماعة بردود كثيرة جدا ونقضوا بناءهم الذي بنوه. إذا الزيغ أحيانا أو الاتباع يكون اتباع مسبق يتصور ثم يأتي ليتعرف إلى الدليل، يستدل أو يستل الدليل من النصوص. النقطة الثانية وهي خطيرة أيضا، أن أبني تصورا من نص واحد، أن أبني تصورا من نص واحد. ماذا فعل علماء هذه الأمة، علماء أهل السنة الجماعة؟ جاءوا إلى الإلهية بسطوها هكذا سواء في القرآن أو السنة، ومن مجمل النصوص صاغوا تصورا من مجمل النصوص. أما إذا أخذت نصا واحدا فقط وبنيت عليه تصورا كاملا، فإذا جاءت نصوص أخرى، إذا صادمت النصوص الأخرى كلها تخضعها للنص الذي بنيت عليه التصور. ومن هنا نشأت كثير من الفرق المبتدعة. قضية القوة المبدعة استلمها هذا، استلمها هذا. يقول هنا: واثنتان يلتقون في النار، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين، هذا اسلوب قسم، اسلوب قسم، ليأتين، اللام واقعة في جواب القسم، يعني والله يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث، ليأتين على أمتي. الأمة هنا ليست أمة الدعوة، وإنما أمة الإجابة، لأن كل البشرية أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة، هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، صورة يؤكد بها النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة، متابعة شديدة لليهود. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني أين يضعون النعال؟ نضع نحن النعال تماما، يصرخون نصرخ، تصير فينا مثل ذلك الذي تعرف إلى غرائز الحيوانات، الحيوانات تعيش في غرائز، فماذا فعل؟ كان يقدم لبعض الكلاب أو بعض القطط، كان يقدم لها الطعام في ساعات معينة، ثم بعد يومين ثلاثة أربعة ربط الطعام، مجيء الطعام بالجرس، فصار الحيوان هذا حين يسمع الجرس ويرى الطعام، في ذهنه ارتبط الطعام بالجرس، طعام الجرس، يومين ثلاثة أربعة حتى رسخت هذه في نفسه، مثل نحن لما نبرن جرس الباب أنا أظن الحصة بس رسخ أن الجرس مع ثلاثة يدخل على الفصل. صورة أخرى قال: بعد يومين ثلاثة أربعة لما رسخ مفهوم العلاقة بين الجرس والطعام، صار يرن الجرس دون طعام، فوجد أن اللعاب يسيل بمجرد الجرس، صار الجرس هو الذي يسيل اللعاب. تبعية للمظاهر والظواهر، حذو النعل بالنعل بخلاف المتقين. ماذا يفعل المتقون؟ عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حج بيت الله الحرام، فكان يركب ناقته ويعرج على الطريق حتى انه يطلع عن الطريق هكذا ثم يرجع، فسألوه: لماذا تفعل؟ طريق هكذا، لماذا تخرج؟ قال لهم: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف، لعل الخف يقع على الخف. متابعة حذو النعل بالنعل الانبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم، وهذه النجاة، لانهم معصومون. متابعة المعصوم عصمة، ومتابعة خطرة الأنبياء هلا. يقول: حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، يعني إذا أتى أمه سرا من أكبر الفواحش، فإذا كان علانية معته من أفجر الفجار علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا، وهذا هام جدا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن الملة أو الفرقة الناجية هي الفرقة التي صاغت حياتها وسط حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ حياة الصحابة، الشيخ يوسف الكندلاوي، اقرأ الصحابة ماذا فعل به، هذه حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأنت بمقدار ما تتمثل تلك الحياة تكون بعيدا عن ذلك التفرق. بقي حديث واحد فقط يكمل إن شاء الله في درس قادم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وعن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة يعني المسلمين تتفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه الآن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عز وجل عليه على عوامل التفريق، بواعث التفريق، يقول: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. تجارى بمعنى تتجارى بهم، يعني تأكلهم الأهواء أكلا. الهوى والشهوة من أقتل ما يكون في العقائد والسلوكيات. تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يتكل الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ذا يصيب بعض الكلاب، فإذا ما عضت إنسانا نقلت إليه داءها، فإذا به يخيل إليه خيالات، ومصيره الموت إن لم يدرك حقيقة. يقول: تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني الأهواء إنما ينغمسون فيها انغماسا تسيطر عليهم سيطرة كاملة. وجاء في رواية قال: ومن هي يا رسول الله؟ يعني الناجية. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي أخرى: كلها في النار إلا السواد الأعظم. السواد الأعظم يعني جم الغفير من هذه الأمة، يعني أكثر الفرق القائمة على وجه الأرض عددا. قد يقول قائل أنه قضية الحق مع الكثرة ولا مع القلة، أم الحق أمر آخر؟ هذا ما سنعرف له إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا في سؤال تفضل. كل الفرق كلها في النار، نعم، على الأمة كلها. لا، بارك الله فيك، لا، عائدة على المسلمين فقط، يعني كل الفرق التي تتفرق عن الأمة بعامة، لأن جيل الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم فرق، ما في فرق. الفرق بدأت أول ما بدأت، أول ما بذر من بذر بذورها عبد الله بن سبأ اليهودي. الخلاف غير فرقة. أنا قد أختلف معك وما أنا شكل فرقة، فرقة جليلة. نعم. الخلاف الذي بيننا وبين المعتزلة. نعم. ما يكون في أهل السنة وإنهم هم تبعة، لكن لا يخرجون عن الإسلام، يعني ما يكفرون بما اعتقدوا، يعني أول تأويلهم جعلهم مبتدعة، لكنه ما كفرهم. في فرق بين الكفر وبين البدعة التي ليست في كفر. في بدع كفر، وفي بدع ليست في كفر، وإنما هي بدع وصاحبها يتبع عليها إلا أن يتوب منها. فهم هذا بإجماع المسلمين. ما في فرقة من فرق المسلمين قالت عن المعتزلة بأنه كفر. فهم من المسلمين، هم من المسلمين، لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال: لأنهم اعتقدوا اعتقادات لفضلت مثلا صاحب الكبيرة مخلد في النار عندهم، صاحب الكبيرة مخلد في النار. هم أخذوا بعض النصوص ولم يأخذوا بكلها. نحن عندنا صاحب الكبيرة إن تاب منها في هذه الدنيا فقبل الله عز وجل، يقبل الله عز وجل توبته، وإن رحل بها إلى الله عز وجل دون ما توبة إن شاء الله عز وجل عذبه، وإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له. لكن ما قطعنا بهذا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، نقطع بأنه لا بد من أن يعذب من المسلمين أناس، لأن وردت النصوص لأنه سيعذب. من هؤلاء؟ نحن لا نقطع بهم، لأنه ليس عندنا نصوص تقول والله فلان من الناس هو الذي سيعذب. إذن عموما المعتزلة فرقة من الفرق المبتدعة، هم من المسلمين، وابتداؤهم ما أخرجهم عن الملة، ولو قالوا بكذا ولو قالوا بكذا ولو قالوا بكذا. يعني كثير من النصوص أولوها، والتأويل الذي سلكوه أخرجهم عن أهل السنة والجماعة وأدخلهم في إطار الابتداع، لكنه ما أخرجهم عن الملة بعام. والله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأعداد، يعني هل أنت سؤالك هل العدد مقصود أم العدد إيه؟ أم العدد الكثرة قصدك أنت؟ نعم بارك الله فيك. أنت طبعا لاحظت السؤال أنه 77 وسبعة، يعني لماذا هذه السبعيات 700 إلى آخره؟ نحن ما نشك بأن من وراء هذه حكمة، ما نشك ولا نقطع بالحكمة، وإنما يمكن أن نفهمها وحيث ما لا نقطع بها. لكن ألا ترى معي لأنه لو كان 88 و800 نفس السؤال بدون طرح، يعني أي عدد يتبنى فنطرح السؤال نفسه لنقول كذا وكذا، إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يقصد بها العدد في أحاديث، هذا ليس نمط يعني نمط يمكن أن نسريه أو أن نجره على كل النصوص. في أحاديث ليس المقصود بها العدد، في أحاديث ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سبع الموبقات، مثلا سبع الموبقات، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اجتنبوا السبع الموبقات لم يقصد أنه ليس هناك موبقات غير هذه السبعة، لم يقصد هذا على الإطلاق، واضح؟ وإنما خص هذه السبع لخطورتها، لأن منها ما يتعلق بالعقيدة، منها ما يتعلق إلى آخره، مع قطعنا أيضا بأن هناك أحاديث لما فصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70 أو 700 أو كذا أراد 70، مثلا عند شعب الإيمان للبيهقي، شعب الإيمان للبيهقي كتاب أظن 6 مجلدات أو 7، لا 8 مجلدات، مجلدين فهارس وبقيت مجلدات أحاديث. ما شعب الإيمان؟ هو تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء البيهقي فوجد فعلا أنه شعب الإيمان 73 شعبة، البضع من 3 إلى 9، لما قال بضع يعني 73 هذا الرقم الأول، فوجد أن طبعا بالإحصاء فأحصاها وجدها بهذا العدد، قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. 7 سماوات يعني 7 سماوات مقصودة، 7 أراضي يعني 7 أراضي، 7 لو 7. أما استغفر له 70 مرة المقصود يعني هذا أقطع حد، يعني لو استغفر 71 72. الأسلوب يقتضي ليس المقصود من 70 70، وإنما مهما استغفرت، يعني قل له أنا جيتك 1000 مرة، أنا مريت عليك 1000 مرة، أنا ما أقول 1000 وإنما مررت كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أبي عبد الله بن أبي السلول رأس المنافقين أخذ بالنص وأغفل المضمون لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فكان يستغفر حتى جاء النبي، اعتبر 70 هذه هي رقم، فإذا قال يستغفر 71 قال استغفر 70 أو لا تستغفر، فاستغفر 71 فجاء النبي. لا، هو أخذ بالنص وتبناه انطلاقا من الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفرنا اللهم ونسلنا بألطافك الخفيفة، واجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عن المسلمين.